الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المعتاد، لننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي اللحظات التي يحتضر فيها يوم ويولد فيها يوم جديد. هذه اللحظات إخوة الإيمان والإسلام التي نودع فيها يوما كتب الحق تبارك وتعالى علينا فيه ما كسبت أيدينا من أعمال وما اقترفت أيدينا من آثام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا وآثامنا، وأن يزيد في إحساننا وفي بركته لأعمالنا وأوقاتنا. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نبدأ بهذا الاستهلال الطيب، وهو خير ما يستهل به، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 82 من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

ما عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم.